بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا اليوم متعلق بحديث النبوي من الأحاديث العظيمة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقفات موجزة وكلمات مستفادة من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله، نستزيد بها من الإيمان وتعلم بها من سنة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. روى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي جري جابر بن سليم، ورجل من الأعراب، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله. فقلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: فقلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، وفي رواية: فإنما لك أجره وعليه وزره. هذا الحديث أيها الأفاضل منهج تربوي وسيرة نبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام. جابر بن سليم رجل من الأعراب، يرى النبي صلى الله عليه وسلم في أول لقاء له في حياته، ولا يعرفه بشخصه. كيف تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف عامله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. بأي شيء عرف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بصدور الناس عنه، يعني الرأي في المجلس رأي الرسول عليه الصلاة والسلام، والقول قوله، يصدر الناس عنه، وهذا حق واجب للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يجوز للمسلم أن يكون له الخيار من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم من يقول: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا فلاح إلا بهذا الطريق. ولذلك قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كم أنت حريص على نفسك وعلى إيصال الخير بها؟ نبيك أولى بك من نفسك، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استمانت له سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ميزان الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن القيم: فكأن الله عز وجل أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق، فلا وربك يقسم عز وجل بذاته المقدسة على نفي الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم في جميع موارد الدين في جميع أبواب الخلاف، ولم يثبت له الإيمان بذلك حتى ضم إليه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وهو انشراح الصدر، ولم يثبت لهم بذلك حتى ضم إليه ويسلموا تسليما وهو كمال الرضا وكمال الانقياد لأمره عليه الصلاة والسلام. رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: رسول الله. فقلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، أي تحية الموتى عند أهل الجاهلية. وهذا رجل من البادية لم يعرف أحكام الإسلام، وكان من دأب أهل الجاهلية أنهم إذا أرادوا أن يعظموا أحدا قدموه على السلام فقالوا: عليك السلام. فتحية الموتى عند أهل الجاهلية، أما عند الإسلام: السلام عليكم أهل الديار، سواء كانوا أحياء أو أمواتا. فعليك السلام تحية الموتى، أي تحية الموتى عند أهل الجاهلية. فقلت: أنت رسول الله؟ فقال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. رجل من البادية يصيبه الضر كما يصيب الناس كلهم، وحياته تقوم على أمرين اثنين: على إنبات الأرض وعلى المواشي. فربطه في حياته كلها بالله عز وجل، ففي أول لقاء لقيه دعاه للتوحيد، وهذا يدل على أن أول أمر يؤمر به الناس توحيد الله عز وجل. قال ابن القيم: فإن التوحيد أساس دعوة المرسلين، والبداية بالتوحيد في الدعوة هي الحكمة بذاتها. لأن بعض الناس يزعم أنك لا تدعو الناس إلى التوحيد، إنما رغبهم بالأخلاق، هل ليس منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عن الحكيم لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة. في أول دعوة له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالتحذير من الشرك والأمر بالتوحيد أول ما يبدأ به الداعي. لذلك في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وكان أشد شيء على النبي عليه الصلاة والسلام بقاء ما يشرك به من دون الله عز وجل. الرسل بعثوا لتحقيق التوحيد. سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة أن صنما يعبد باليمن يدعى بذي الخلصة، فقال: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال ابن حجر: والراحة راحة القلب. ولم يكن شيء أتعب لقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام من بقاء ما يشرك به من دون الله عز وجل. وكثير من الدعاة ينشغل بالسياسة عن التوحيد وبالخلاف عن الإيمان، بل يزعم بعضهم أن التوحيد قد فهمناه، وكلكم يعرف قصة بني إسرائيل مع موسى، نجوا من فرعون ورأوا الآيات البينات، ثم خرجوا من اليم ولما تجف أقدامهم رأوا أقواما عاكفون على أصنامهم، فقالوا لموسى وهو معهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبعض الناس يزعم أن التوحيد قد فهمه ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أن هذه الآية فيه دلالة على أن المسلم بل العالم قد يقع في الشرك وهو لا يدري، وتفيد الاحتراز والتعلم والتعليم، وأن قول الجاهل التوحيد قد فهمناه من أعظم مكائد الشيطان، من أعظم الجهل ومكائد الشيطان. التوحيد أبواب شتى، من جاء بالتوحيد كاملا سيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه لا تشرك بي شيئا نكر في سياق النفي، وذلك جاء في الحديث يصاح بعبد من عباد الله يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ذنوب خطايا، فيقول الله عز وجل له عبدي هل تنكر من هذا شيئا؟ يقول لا. فيقول هل ظلمك كتبت يا الحافظون؟ فيقول لا. فيقول هل لك عذر؟ هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها شهادة التوحيد، فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول عز وجل إنك لا تظلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فوضعت البطاقة في كفة ووضعت السجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يذكر مع اسم الله تعالى شيء. قال ابن رجب هذه البطاقة عند كل موحد، ولكن ليس كل موحد بطاقته تفعل بسيئاتها كذا. لا تشرك بي شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فربطه بالله في حياته كلها في أول لقاء، أنا رسول الله أي رسول الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. من يكشف الضر؟ لا أحد إلا الله. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا يغرس في قلوب الناشئة، لو علم المسلمون هذا لما ذهبوا إلى دجال وبشعوذ وصاحب تمائم وحلوص. قال ابن الجوزي تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فهو أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. فقلت اعهد إلي، وهذا في أن الصحابة كانوا يحرصون على الخير أشد الحرص، وكانوا إذا وجدوا العالم استغلوه. فقال لا تسبن أحدا. بعد حق الله يأتي حق العباد، وعبر عنه بكلمتين اثنتين، لا تسبن أحدا. لأن أعظم خطايا الإنسان تصدر تجاه الآخرين من لسانه، وإذا حفظ الإنسان لسانه فقد ملك أمره كله. قال يونس بن عبيد ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. لذلك لما معاذ ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان وأبواب الخير وقيام الليل والجهاد، قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني يملك لك كل أعمال الصالحة. قال قلت بلى. قال أمسك عليك هذا، فمسك لسانه مسك أمره كله. وأكثر خطايا الإنسان تجاه الناس إنما في لسانه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر خطايا بني آدم في لسانهم. فمن حفظ لسانه تجاه الناس فقد قام بالحقوق تجاه الناس. قال لا تسبن أحدا. وانظر إلى امتثال الصحابة، فقال فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. رسول عليه الصلاة والسلام لم يرد الشاة والبعير، إنما أراد البشر. لو أراد العموم قال لا تسبن شيئا، ولكن من شدة امتثال الصحابة، الصحابة إذا أمروا بأمر ابتذروا الأمر وطبقوه بكل قوته، كما قال ربنا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الحق مر، لا بد من صبر عليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كملوا الناس أنفسهم وكملوا الناس بدعوتهم. أضرب لكم مثال من حياة الصحابة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف كما يسوي القداح، السهام، حديث نعمان بن بشير. فخرج عليهم يوما فرأى رجلا صدره باديه، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال الصحابي: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. قال أنس: لو جاء أحد منا يفعل هذا بأحدكم اليوم لنفر كما ينفر البقر الشموس. من يطيق هذا؟ وخرج يوما من المسجد وقد اختلط النساء بالرجال، فقال للنساء: ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي: فرأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من شدة لصوقها به. وقال يوما للصحابة: لو تركتم هذا الباب للنساء. قال نافع: فما دخله ابن عمر حتى مات. السنة لا تخالف، السنة يسمع لها ويطاع، لأن إن تطيعوه تهتدوا. لا هداية إلا بالطاعة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا. دلوا على القيام بأخلاق الناس، ثم أرشده إلى أمر آخر: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا ترى من المعروف شيء قليل، كل ما عندك من معروف افعله ولو كان قليلا، لأن المنع أقل منه. ودله على المعروف لأن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وأول المعروف: وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. دله على الخير والمعروف بحذافيره، ثم دله على معروف عظيم بلا كلفة، وهو أنك تلقى أخاك بوجه منبسط. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، وأول السرور يدخل بانبساط الوجه. هذا قيام بالأخوة. قال: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من البخيلة أي من الكبر. هنا دله على أبغض خلصة إلى الله عز وجل، وهي الكبر، ولم يقل له لا تتكبر، النفس لا تقبل هذا، قال له: افعل الأسباب التي تنقذك من الكبر، ارفع إزارك إلى نصف الساق. وإن أردت أن تعرف مدى امتثال الناس لدينهم في هذا الزمان، انظر إلى حالهم مع لباسهم. فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة أي من الكبر. فالإسبال فيه كبر ولا بد، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدله على أعظم الأخلاق وأكملها، وهو أن لا يحقر أحدا ولا يسبن أحدا ولا يحقر من العروف شيئا، ثم انبساط الوجه، ثم حذره من أبغض خصلة إلى الله وهي الكبر، لأن من نازع الله في كبره وتكبر قذف الله به في ناره ولا يبالي به. ثم قال: وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك، يداخلك يعرفك، فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. المسلم يستر ولا يفضح، والمنافق يعير ويفضح، إذا خاصم فجر. كلنا خطأ وكلنا يقع، ولكن المسلم يستر أخاه. إن رأيت منه مكروها وكنت صافيا معه وسكت عنه، فإذا اختلفت عليه لا تظهر المكروه وكان يفعل كذا وكذا، هذا لا يجوز لك. لذلك قالوا: ومن يعض الكلب إن عضى، إذا عضك الكلب بماذا تجازيه؟ بالعضة. شتم رجل أبا ذر فقال: لا يا هذا، لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وجاء رجل للأحنف بن قيس فقال له: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. هذا مبدأ عن كثير من الناس، يقول: أنا رجل، الصاع بعشرة. هذا ليست رجولة. فقال له: ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة. هذه أخلاق. وقال ابن عباس: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي رجل ذا شيبة، ذا إيمان، ذا قرآن، ذا علم، ذا إحسان، ذا خير، عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرض بها فأرض الله واسعة. هذا الحديث فيه معاني كثيرة جدا، وفيه أخلاق الإسلام، وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام خير الأنام، كيف كان يربي أصحابه وكيف كان يعلمهم. ولو فتش الإنسان في المعاني وغاص لاستخرج الأمور الكثيرة، لأنه أوتي جوامع الكلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر بالبال، مهما نقب العلماء فما زال اللاحقون ينقبون ويستنتجون. فسبحان من أعطى نبينا جوامع الكلم وجعله خير رسول أرسل لخير أمة. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يوفقنا لأخلاق الإسلام، وأن يجنبنا سيء الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.